فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعسي الكسر دو هذا برنامج كده عور سدي دعاء إسلامي على الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عوات مغلد دانتان وح كمدة. إذا ما كان ياتي وكل هذا يقرح يكمن كدعى للك مسلمين تي كان يجوميسته. سركال كتر سنة إذا كا ترك قوة وبري. أولود ري دولات كم مجال ده مقدسه. دردارن أو كتجي نفتي غريه لبعد كمدةها. رجي قرح يدك وقلي. هردي إذا ما دوجاند بول مرير هلك أولود ري لوب قلوا أسكري أوجاند إسا. مناسبات لغو سوى دوينه علمو ايا نبادونا او كغيب غلي شركي لباد اي جهاتي باريق افريكا او كرعضي او قبل كباي شاق جامع عبسلان محو كيري نولوش الجهاتك محاسود هاي نولوش سورة اي تنئمنك اي جهاتك وديار قروب ديكسيال برنامج روح ورسد او فافاسان. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت انا الضامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. إذا ما كان ياتيها يا مانتا وحي كل أدن قرح إياك من كان عيلو المسلمين تأي كان يأيقو ميساتو. إذا ما دا حركة الشباب والمجاهدين وحي ساكو وير لبك سدن. إذا ما كان ياتيها أو مري انتو دحيسا إجارة إيو سنغ إلو أو قبل كلامو كاترسن غاري كويلة وإلا سعودين أسكرت كان ياتيها أي قرح حليلي gaariga ayaa la sheegay in gibi ahaanba uu burburay ama uu gubtay. Ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin ayaa waxa uu soo raagshay in ay dul istaagaan meedadka 10 askari oo Kenyati ah. Kamaanka iyo qaraxa ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Lamu ayaa ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin waxay ku soo furteen qori BKM ah iyo qori M16 ah iyo afar qori oo AK ah iyo 12 qasnadood iyo 12 qasnadood oo rasaas ay ka buuxdo. Isugeynta qoryuhu waa lix qori. Ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin ee ku sugan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysto iyo dhulka kale ee muslimiintu ay leeyihiin ee isla Kenya gudaheeda ku yaal ayaa maalmahan waxay dardar si geliyeen weeraradooda Kenyatiga ka dhanka ah. Sarkaal ka tirsana ciidamada gorgor la yiraahdo ee Turkigu u tababaray ayaa maanta waxa lagu dilay dowladka magaalada Muqdisho howlgal gaar oo ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin maanta ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee u dhaxay Muqdisho iyo Afgooy ayay ku dilan sarkaal laba xidigla ah oo lagu magacaabi jiray Yuusuf Maxamed Cabdiraxmaan. Ninkan ayaa waxa uu ka tirsanaa ururka 10-aad ee guutada 17-aad ee ciidamada la yiraahdo Gorgor. Ciidankan ayaa waxa dawladda federaalka u tababartay dawladda Turkiga oo ka mid ah dawladaha fargelinta ku haya Soomaaliya isla markaana dhaqaalaha Soomaaliya goranaya. إذا ku hadasho shaqada xarakada shabaab ee mujaahidiin ee Andalus ayaa caawa waxay baahisay dardaaranka nafti hurihii labaad ee kamid ahaa ragii qaraaxyada ku galay xaradii ciidamada Uganda ee Bulmareer halka oo lagu dilay 200 oo askari oo Ugandais oo qaar ay saraakiil ahaayeen isla markaana hub iyo hanti kale oo farabadan lagu furtay. Shahaadi Maxamed Nuur Hussein oo loo yaqaan Muuse Muhaajir ayaa dardaaranka uu ka tagay wuxuu yahay mid aad iyo aad muhiim u ah. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون، يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون، يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون. رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون، ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون، ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرح. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أرتا ولالك عداد عندلس أكسو دوي الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. أرتا مقعي لي قرنا محمد نور حسين محمد بركة نموسى مهاجر أما موسى دوليادين الحمد لله ثم الحمد لله. قال هذا حد ودن كسو دولين كينيا يواندا بروندي إثيوبيا أي جيبوتي أمريكا نتو كجرا أبود واي وحان ليني هدو مقعتا وابدشين كوركاس دي سعطان كوركاس راشين كورسو راسدا قري حق كورس لكن أنا قول كيدين سوغينا بإذن الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. أنا قول ضعيف ميلا هون سعودا هدا وحردا كتالو بولو مريب إن شاء الله بإذن الله مكتب مرة وحاوغنا إنا دي دونتو يعني إذن كي وأردان لكن سومالي أردو درتاد موي مادين وأوغنا يدفكين وقرتين إن شاء الله شعب دحدين كنولين وأوغنا يسيدين دينك دولميسين. نصري حب ملوهلاي باور يو بيبي ملوهلاي نصري والوهلاي تقودي لاي حد يو عنده سوحايدين دي لها يويري مسيفيني ويدين كتي أسيقي ناكتي سقرابة دي سويسك بشالاين لكن إذنك أو دفاع إذن سود ديري وحان قندو انتين إن شاء الله راشن أو أي دورك جوكتوا إن شاء الله بإذن الله. الله أكبر أنصاري أبشروا إن شاء الله عدي مرتدين أو قرمودك سو يردين أو وحاوة يوغاندس يو بروندس سو يردين إلهي نوان قرمودك لأيدين سي مهاجرين إلهي درتي سو سو يجرون إنا قرب كينيو تاقنا إن شاء الله وحا أرقنا إنا يوغاندس أو دلمنو ودان مقديشو قبلهين سو كفسدان ولا لكين سو دلان حد قول كان شويله هوسي waa dilaan walaalayn oo beerle iska beerado falanaan dilaan laakiin insha Allah maanta insha Allah qisaaska sana bixin doona insha Allah biidinillaahi bari ana baawurkan hoggaaminay insha Allah dhigiin ana idin har gudi doona insha Allah. ikhwani mansar orta ilaahi garana orta wax idinka tiirir jiyaad idinka dhigi ilaahi fadlagaas idin si maaragtay ilaahi ma do galiya alxamdulillaah oo ansaaritayn naftiin iyo maalkiin horteen soo dhigteen oo idinka gacan furan horteen soo dhigteen ikhwaana muhaajiriin waa maxaa muslimiin waa gibdheen waa kana hoolageen waa kana dhulkeen waa kana waa socon kartiin alxamdulillaah ilaahay idin barakee umma ka baad waxay idin dhahay allahumma ansurul ansar wa abna abna al ansar allahumma ansurul ansar wa abna abna al ansar insha Allah ikhwa waxa ogaatiin wadada xaqqa ku sugantiin wadadan hal dhaafin insha Allah waa wadada rasuulkeen waa wadada saxaabadiis ku shahiideen waa insha Allah ikhwani ala sabro insha Allah wadagana laga tagin waxa idin ku ogeyn insha Allah ila qiyaamisa waxa rajaynayna insha Allah in muslimiin oo Soomaali ka baxeen oo mujahidiin Soomaali ka baxeen ansaar iyo muhaajiriin isku dhex jiraan in masjid aqsa soo gaarsiina insha Allah biidnillaah waxa idin sheegayna insha Allah falastiin meesha joogan dhagax ka sal dhaafin insha Allah inta idin soo gaareen dhagax ka wada biidnillaahi bari amirkeen waxa leenay amiruna isbir hadda wallahi si walba lagu fitneenay macna maadaam adiga kalimatullah ilaha illallah soo qaadatay aad hoggaaminaysid cadawgaaga ma yaro maanta gaalada Joe Biden waxa ku soo saaranan inta dollar korkaaga u soo saaran waxa way amiruna isbir wallahi waxaan ku leenay aniga biyaha soo galnay insha Allah biyadaas insha Allah ma dayaci doono insha Allah biidinillaahi bari waxaan ku leey meel aad rabto leer maaragta tourist oo kale amal meel aad rabto soo tuur sidii aan rajaynayn insha Allah ilaahay amr haska leey meel aad nagu soo tuurto xarafkaaga insha Allah ku dhageyna insha Allah biidinillaah xaraf adiga hadii faleerkan soo tuurto aniga bartaas aan ku dhageyna bisha insha Allah waxaan nahay hadii gaalada yaani miisel wataan nuclear wataan waa annaga waa nuclear muslimiin diyaar aan u nahay macna diinteen ma la gumaysanay abadan inaan dhimanno ka bacd kitaab quraankaas u tagaan laakiin anaa nool wallahi abadan aniga waxaan dhahay amir ma noolan kare yani macna anaa nool yani diinteen ma la gumaysanay wadada Ameerikan ku horay. Waxaan rajaynaynaa wadada Abu Zubeer, Soomare, Sheikh Osama Bin Laden, Sheikh Dulyadeen, insha Allah waxaan rajaynaynaa inaa wadadaas soo mari doonto. Gadaasheenna Ilaahay ma idin fitneeyo insha Allah. Waxaan rajaynaynaa insha Allah idinka oo faraxsan oo janna isku kulmno insha Allah biidinillaah. In Rasuulullah Ilaahay aan soo aragno saxaabada Bilaal, Saalih Nabaan, Ayman, Abu Zubeer al-Baraf ku soo galay oo kale mal, Janaay Cabdiile oo kale mal, Shawkaani, Allahu Akbar. Waa ay mid kale Berhiri walaal ku soo galay Amar, ay Baladweyne, kuwaas dhan insha Allah waxaan rajaynaynaa shuhada iyo siddiqiin iyo kullina jannadaas ku kulmi doono biidinillaahi baari. Adduunya sijnu mu'min wa jannatul kaafir, yaani waa ka tagi doona insha Allah biidinillaahi waqti qariib biidinillaahi baari. Insha Allah ikhwaani muhaajiriin, isbiru, wax walba la kulmaysiin, walaalahiina garab taagnaada insha Allah biidinillaahi. Waxaa waxaa idinillaahi anigu waa idin hor soo maray qof, yaani lacala isku dhacne ama wax iga dareeme insha Allah ikhwaani. Aniga daciif waay, bin aadam waay, laakiin alli caafiyo insha Allah. Haasigaan jeclahay maanta waxaan kaga tagay, yaani Ilaahay dartiis macnaha. Wallaahi diinteenu waa aragteen kufaar sidii gumaysanayaan, oo muslimiin oo annaga ka mid ah oo kalimatu laa ilaaha illallah ku dhawaaqay oo meel walba joogana gumaysanayaan. Waa walaashaada oo xamar lagu kufsanay, waa walaalkaaga oo bajaajle oo lagu dilay xamar. Laakiin maanta aniga anaa taas arkay, wallaahi inaan kula joogo kula noolado zaid ay dhibtay walaashay. Ilaahay dartiis ee caafi ilmagaasna hee, Ilaahay ma dayaco. Insha Allah muslimiin ku dhex jiraan waa noolan doonaan biidinillaahi baari. Ilmagay insha Allah meesha wilaayad Islaam joogaan, meesha mujahidiin adiyata tuulo tagaan, ina tuulogaas ula tagto, taxta raayatu tawxiid ku ula dhaqamto. Waay sabri jirtay rafaad iyo dhib dhan, waay sabri jirtay. Ilaahay jannaan lagu kulmiyo insha Allah biidinillaah. Shufaaca toddobaatan ka mid ah waa noqon doonta insha Allah. Weligaa may dhibin, Ilaahayna ma ku dhibaa adduunka iyo aakhiraba insha Allah. Aniga waxaan kaga tagay Ilaahay ku soo abuuray, sidii adiga markii adiga hooyada caloosheed ku jirta risqi ku siinay, asiga risqi ku siinay. Ilmagaasna Ilaahay afkooda soo duleeli, waxa uu soo gelin doono asiga garanay. Laakiin muslimiin hoostoodu ilmahaas ay nooladaan, diintana ay soo bar insha Allah. Haddii saas soo yeesh insha Allah, waxaas ku arki doona insha Allah Ilaahay hortiis insha Allah. Naxnu ducafa, Allahumma ya rabbi Allah, gadaalkeen muslimiin ya rabbi Allah nasri si boqol nafsad aysan lahay maaragte. Waa kusoo celcelin lahay macnaa camalkan baabuurkii inaan la soo buuxiyo yuudiyaash iyo amdhibile iyo tren iyo waxaas, aan haddii ilaahay isiin lahay waa ku gal lahay macnaa naftay waa soo baxday. Laakiin hee, Ilaahay midda bishaaro isii macnaa. Walaa taxsabanna alladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun. Waa noolnay macnaa, hal idiin sheegin dadkaas waa dhimaday. Ilaahay uu diiday macnaa inaa noo sheegtan dadkaas waa dhimadeen. Waa noolnay insha allah ilaahay agtiis hee, ilaahay risqina siinay. Maal caada shaciiro insha allah waa is arki doona biidnillaahi baari. Oo kusoo socda adiga iyo Abu Zubeer, iyo Abu Zubeer Amiruna insha allah waa soo socona. Gadaashaadan soo marnay wadadaada waa haysana insha allahna waa kusoo socona biidnillaah. Waxaa waay Sheikh Dulyadeen oo macaskarkii tacsiisi magaciisa ula baxay insha allah waa kusoo socda insha allah. Gadaashiina waxaan soo qabanay ilaahay garana insha allah. Gadaashiin ilaahay ma noo fidnay insha allah. Waxaan rajaynaynaa aniga si sax wadada idinku tagteen insha allah waa idin daba socona biidinillaah. Yaani ikhwaani fillah, waxaa idin leenahay camalkan insha allah waxaa waay, waxaan rajaynaynaa gaalada diib ahaan maaragte inaa u sagootiino macnaa dim dim dim ila wadud markii dhaafa maaragte inaa u soo istishaadi libis qara miino, yaani wax walbo waxaa la raba saas inaa kusoo ordaan biidinillaahi. Biidinillaahi baari, wallaahi ikhwaani allah nasrigiis xubkuma lagu helaay. Baabuurka ammaanta aan ogaaminay insha allah waxaa noo baalan inta awoodkii aan ilaahaysi meel ilaahay soo gaarsi waa gaarsinay insha allah. Ikhwaani waa igu ogtiin taas biidinillaahi baari. Laakiin baalanteenaa laga hilmaamin inaa jihaad ka tagi doonin idinka insha allah. Qorigin waxa waay walaalayay oo katiba sharaf leh aan hilmaame ikhwaanuna allah gantaal islaamka, yaani macnaa oo maanta insha allah safka hore jihaadka oo meesha ugu sareysa aad joogaan. waxaa idin dheylaa ikhwaani sabra, waxa waay ikhwaani alla sabra, wallaahi waa idinka idin haysana macnaa idinka idin haysana insha Allah ikhwani fillah wa hawa walaalahay odana qorigooda oo dabadeed ku gambinayaan iska taqadamaan insha Allah igana waxa idin dheela gadaashay waxa idin rajaynaya sidii roob oo kale maray aradaas inuu soo daadatan bidni lay bari wax kale ma soo baxin aniga waxaan soo baxay ina raal insha Allah ilaahay soo doorto insha Allah wayn yu chuna huru hawa tamanihi duniyana wa wana cho tamani firdausi kuingia mito na mabustani Allah kawandali wa wana cho tamani firdausi kuingia mito na mabustani Allah kawandali na mahuru hisani akina mardia wana nuru usoni nyusa zao zinanga kwa ndugu za walaini muda wote wanafura khidma zao ikhwani mpaka utashanga khidma zao ikhwani mpaka utashanga Adhkari mdomoni kila nukta kila saa Adhkari mdomoni kila nukta kila saa Kazi kwetu ikhwani daraja ya kulilia Asbabu tufanyeni Allah ndo achagua Asbabu tufanyeni Allah ndo achagua Unye uchu na huru hawa tamani dunia Wawa nacho tamani firdausi kwigia Mito na magustani Allah kawa Wehgek Dadwaye badan soo joogay ayaa ka mid ah dadku sugan furmaha jihaadka iyo walaayadka islaamiga ah Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo jihaadka kor muddo soo noola imanka wuxuu ka mid yahay culimada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah wuxuu ka waramay nolosha jihaadka iyo farqiga u dhexeeya noloshiisa hore iyo tan imanka ee jihaadka wariyaha Cabdifataax Maxamed Qaasim ayaa wareystay nolosha jihaadka intaad hadda ku dhex jirto iyo noloshii hore ee ka duwanayd markaad isbarbar dhigto dadka aanan jihaadka joogin oo aragti aanan ka haysan ka waran marka nolosha jihaadka iyo nolosha kale bismillaah alhamdulillaah salaatu salaam ala rasuulillaah baad nolosha jihaadku sida ilaahay u sheegay daacadu oo dhan baa raaxo iyo deganaansho iyo damaanina ay ka dhalanaysaa ala bidhikrillaahi tadma inu alqulub sida ilaahay u yiri subhaanahu wa ta'aala jihaadkuna waa ka sii duwan yahay de awl baaba waxa hore loogu balan qaaday hammiga iyo qamiga ilaahay inuu qofka ka saaro mar haduu jihaadka ku jiro marka waxaan oran karaa anigu shakhsiyan intaanu jihaadkan soo gelin iyadoo lacag badan ay bangiga ii taalo walwal iyo walbahaar iyo lacagtaa saaba hammi iyo qami igu haysay sanadkaba meeqaa ku kordhi doonta sanad kale haddii si oolaata meeqaa ku kordhi doonta intaasaaba culays iyo cudur kugu noqon doonta maalinkii dhammaatay ilaahay waa iga saaray hammigii iyo qamigii taajir waxaan qalbiga ka noqday aan laga sheekayn karin wax aan ka fikiro iyo wax idhiba midna lama arko raaxo iyo dumanina iyo rajo wanaagsan oo rabbi agtiisa ka malaysanayo baa ilaahay ugu rasaaqa subxaanahu wa tacaala ilaahay baa mahad usugnaaday wata wadaaddu qaar waa istaqaanaan qaar jaamacado aad ka wada baxdeen dabcan caqliga maanta wax lagu miisaamo waxa uu yahay hebel muxuu adduunka xaggiisa ka tabacay dad badan waxay isweydiin karayaan tusaale ahaan oo ama ay ku faanaan annagu waxaasi waxaas baanu gaarnay shaqadaas baanu qabsannay Tanzania ayuu hebel wax ka dhistay wax caqliga nadariyadaas ayaa wax lagu cabiraa ka waran marka dadka aaminsan sheekh jaamac iyo culimada la midka ah maxay ay kasbadeen maxay xasiliyeen wafkii adduunya wax uu xasiliyey wax weyn leeyahay runtii lafcad ba toobin ku haya adduunya waxay tahay baaba iska yar adaa ka tagaya ama iyadaaba kaa tagaysa malaayiinta kuwii kulmiyey xisaabaha waxa weeye xalaaluha xisaaban wa xaraamuha cadaab 500 oo sano buu kaga dambeynayaa qofkii qaniga ahaa kii faqiirka ahaa qiyaamaha xisaabta uu kaga dambeynaya 500 oo sano marka baashan wax la isku daalee soo saarideedaba rafaada qofkii mustaqbalkiisa aakhira eegaya adduunkana waxa weeye hami iyo qami iyo maxaa dhumay iyo marka baadegay iyo kana maar dayacmay iyo sonkor iyo dhiikarbayba kugu ridaysaa marka adduunya in la isku mashquuliyaahay runtii qof wax weyn adduunya ay la tahay waa qof khadka ka dhacsan baan oran karnaa qof khadka ka dhacsan weeye dhab ahaan oo aan mustaqbalkiisii dhabta ahaa yaa laytanii qadamtu lixayaatii baa u dambayn doonta حياتنا ومودي يعني واحترس لكن مالك النفط لسك قاضو وحقيقته اعتماده بإيمان إسا يا ليتني قدمت لحياتي ما الشن ليتذا إذا ما ندونك ما مستقبلك وش غيش إلا الدنيا هدوابة يجي باب قرية وحلبثنا يوما وبعض يوم هل مالن بيهيد أما مالن قاركيات بيباهيد حاران لتعبه وبهلاك تاسوا بهلاك وقول ضره لكن حلاش غفك تبعي وقت يسي وحبضا وقيمة الآن بكل منها هدوسا وليبا وسنو أديكسا دريغة خير كمالكاس وكو خساريا وحاو جمعنا الشيخ جامع مددد دار كسو قانتا ولايات إسلامي دانك عيدان كمرك الله فيريو جبهات كوكالي ما تكتا وحكسو جيتيس منو شيقي كرتا بالحقيقة ينقصتو دي عشرة يدعو ذاك الانو بضان هاي من مرواتها وحكسو جيدنا يا دي ربات كسو قدن بابا هل كساع كسو قانتا هاي بل مالن دان اسكالها في با أجرهان خير من الدنيا وما فيها يا اسكتشو وماشان الى ان كل انتو إلا نينك كل انت رباتك وحوي أجرك سمحو سعوني إلى قيام الساعة عبادتي بلو بأسعوني سولو قري إله يا كل انتو اسكتشو وقاكو قبانيسا تدك تشوغان وقلوب تدو شيء وفرنتهاي إيه رجد وينو أي قبان رجاء الدون هدي جرتي من الآخر رباتك لغا هلاب قفك وحوي وحكم مقام بمجراني لأنين ما انت هل كمالين أي واكي أبو هريرة ده هي هل هبين أو أن هبين كليلة القدر أو أن كعبة مارة تبين المقام والحجر أن كنت كذو ما وحان كتش على هاي مارك تاي جهاد في سبيل الله هل مالين أو أنقلو وحان كتش على هاي هبين كليلة القدر كعبة ذا مكو عبادة مركا وفك غافك وفكر يوتا إلهي وكم من يستوى فتشي وحكم مقام بمجرو مركا ضمانين ذا يرحى ذا إيو والله يابس ولا له غابك يقولون لهين مارك تاي فرنت يقولون لهين وي شيخ جامع هذا مركا جوكتيد ولاياتك إسلامي ما حد جعشها أنا تكون لبست لبسكو هاد مركا كوتشرتيد فرنت جوكتيد واتو تهاقات غالنسا مركي كالانا وقميس كوي ينكستو أنا وسكنت أنا بدن هاي طبيعة هاي شاتي والله توفي حق عنده مركا لفيريو انتظر رنتي أنا انتظر قلك لبا إلهي قرقاري ومارتي عمبولو ومارتي وحيانا لسكو دردارو سرينك باشد لير هذا مسجد يو تنير ير محل هدير تير ير وحاس مارك لسكو كري على شدة وأي من يضاء إلهي وعافيه سبحانه وتعالى شاهنا وحن استعماله شاه لير اسكو دردار أو سدا قيت كان لير هذا حلبض إيو هرود إيو إيو شمار كسد حاسو لسكو دريبان استعماله هذه آدمان غبرك وبرنت وأي عافي ماتك دوران ولي موتو مرعضي موتو نوعية لابل ولي هو راعي لكن مبت سنة ما نجعلي وقو دنبينتي نشيدوينكو كلمة دقي ستا وما بدني نشيدوين كي كم يهلو هدان شانس بيهلو أذكر تيدي قرآن كي كم بدين كرو كاسوها شيخ جامع عبد السلام وحو رمي عبد الفتاح محمد غاسم قبل كباي وحكا عضي مناسبة لقو سوروين اي علمدي ايو اغضياشي كاقب قلي شركي لبادي جهات يا باريقا افريكا مسؤولين كترسن ولاية السلامي اه باي واليق ولايد وكمدي هاي ايا كاقب قلي مناسبة وحاسدو كلا كاقب قلي علمدي ايو اغضياشي شركة جهاتي بارك أفريكا قيب غري شغب مسلم وكمدة علماء الدين الإسلام كقيب غشي شركة لبعض جهاتي بارك أفريكا أي كمدة هذاتي قبتك هذا وحنو كور بحي شركة قيب غلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إن مؤتمر كنا مقعي سلوغو مقعدري الدورة الثانية لاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق إفريقيا مقعاس أي عوان كاس أي مؤتمركو وتي وحو سعودي سديد مالموت وحو باللودي بالشوال وحونا رمادة شنباتنكي شوال كن أفربغ الأفري فرتنكي يجريدا قود أهان مؤتمركا وحو كفر فرمي ولا الحيبا مؤتمركي النوفري إزام الله خيرا وحال لقود قلي انتان مؤتمركا باللابانين إن وربحنا ليس سيو حق له لا تلا له لا وحلوين وتشاور إيه وذا تشي كورونا وذا تشنا يا مركز تكو أي دون توذا فلان ولايات كل دون بلقيمت علماء تمت أقويها بايمت سلاطين إيه وقاسي أي يمت إيه قيادات كحركة وكل دونا بفدي إيه إلى هدو كروي هاي إيه إعلام كيبا جوجي أو وحويان إيه محمد هذا أنت صورا تقريبا بقول يصد إيه أي مركز سدتك مؤتمرك وحسين أي فديي أنت مقتيك لي ماها مؤتمرك مركا وربحنتي باب اللعبتي ولاياتك يبقى لقوا الرمي إن جودهان وحكاها الله إنجازاتك ولاياتك إسلامية جودهان كثيرة سي عجيبة وربحية أو حكور ربحية أريمها بالشدة أريمها وحكب وربحية إن عاركيسة بالشدة خصية له حاجة عافيماتك وحاجة بيها له وإله دكورين هي له حاجة وحبرشدة وحاجة مصالحاتك قبائل كده حيز الهشيسين هالنقطة حاجة بيرة حاجة أمنية إن بتقولي هذا إن حاجة تقديم المساعدات للفقراء دتك مساكين تأيدن دتك نور دعسن سيد قرب لوجسينا يو وربحنا الله يابله وآدي آه دتك رودي واسكملية ولايات كردن كندعي ولاية بولاية كره أي كملة يسوي لما يصير أي إففالة وين بقى ماشي كمقضي ولايات مركو كبحي مكتب كسياسة ده قال سجنا سيدا سوق سياسة جود يوحى كجرا يو كور رمي إن يو ولايات كوحى عموما كجرا كبعدي إن إله دكور هاي وحويان هل كامر كلام رأيو وحى إلى الله اللي دونا اللي يروح بحين الإنسان دونا والي ولاية شبالة الوسطى أي نور رمي دونا لي والي شبالة ده شيخ يوسف كبر كتو كذا أي ور بحين إنسان دونا لي isagoo u hadlaya waa runtiyo jazaahullahu khayran shaaxeena runtiisu saddex di wilaayay isagoo u hadlaya wilaayadii in xaga koraymudug galgaduud iyo shabeelada dhexe isagoo u hadlaya ayuu halka ka sii daayay warbixna aad iyo aad u qiimo badan warbixintiisa kooban oo aad u macaan badnayd waxa kamid ahayd wuxuu yiri in hal aayad buu soo bandhigay oo uu yiri aayad ka jawaabaysay san su'aal قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون جواب تكواد وي ماذا يريد الأعداء منا عدو محوئنا قد دونيا جواب تكواد وي طيب أن يطفئوا نور الله بأفواههم محيطها أساليب تئيه هبب كي نؤذيك سنيان قيب كم ذهوي ويأبى اللهنا وإلهي سبحانه وتعالى لمن يدع في هذا العدو صائل إلا أن يتم نوره نتيجة دقال كوي ولو كره الكافرون الكافرون ومقعيد إليه كريشتان هنقضين يهود هنقضين ردد هنقضين نعيد كل دون هنقضين هذا العادي يا قيمة بطن أيوكه الله شيخ جزاه الله خيرا دقال كيبو كور بحية قولها ميشا كديرة وإتسو إتابسية إيو عدو وحو شيخي ووضع بينه سي عجيب أه أو هم عالية تكبرتي بقى سرع دي تاسن وحي هيد وربحنتي إن ولاية داسي كبعدنا بلن إيو markaysa ameesha la isla galay waxaan lagu soo wada ballamay in fataawidaasi iyo in murmurtiyadkaasi dhamaan wilaayadka islaamigana min aasimad wilaayo ila degmo ila tuulo balad ibaadi meel kasta la gaarsiiyo umada la gaarsiiyo la tawciyeeyo waxa ku qoranna nuxurkiisa murtidiisa umada la gaarsiiyo ayaa ballan lagu soo wada galay soo majid wilaayadka qaar kamid way bilaabeen anaga kamida hadda waa ka bilaabnay wilaayada kamida wilaayada markaan waan duubaya warka suuma jeedid way bilaabeen ba hadda waatan wilaayada bay halkan hadda loo fadhiyo oo salaadintii akhyaartii iyo culimadii shirka fadhiyay iyo culimadii akhyaartii maal ilaamkii maal waligiyo la fadhiyo oo aan fadhino hadana halkan loo arinsanayo wajazaakum allah khayran bi istimaacikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale waxa asiguna halka ka hadlay gudoomiyaha golaha odayaasha ku dhaqanka shariicada islaamka ee wilaayada islaamiga ah nabadon ibraahim shaqaal an-nur oo loo yaqaan sha'irul islaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد الحمد لله ما هذا لأن الله يا وسقناتي نو كل مية مجلس كان خير كبدن له نعموين كفراح بدن له أنا كوبي كرنا هو نبعيه بعد الله هانو ما حد علنا يا ولايد السلام يا باي ورنتي مركا عن شركة وسقنينا أما بحنا إيو أغاسين كينا ولها قعنت كهاي مرك هذا صون غنين نسود ويجي وأنا أمهد علينا يا جزاكم الله خيرها يعني ليه هاي أنت أكذب جزاه الله خيرها وحفظه الله وكثر الله أمثاله وجعل الجنة مثواه شيخ مختار أبو مسلم أياس جملة وتفسيرا يا أقحي بركي شركي والبحينتي ومسيرك وحلاج الله ومسيرك أمضى مسلمين تأ جود هان عالمك وخاصة مسلمين تكونوا جيسك أما برج أفريقيا تتكونوا مسلمين تكونوا أيه هذا وخاصة هذانا ملك الصوماليات وهذا الدولان كقوة جهنية وسخ خاصة قال أي أبو بكر سنيسو وعالم كأردن كفار عالم الكفار أردن سوي مادن أيه لو أردن سنائي وقدم بيستي وحالة جسوس هاري بيان سياسي أه وكهر لا يواكاس أو لو هذا داون كرو أما لو هذا آخر سن كرو إيه فتاوي داس أو لو مدة سوس هارتي أو جارك أيد مركا قوانك بيانك ساكسوا بحي إن شاء الله تعالى أنتاسنا وحاواية وأنت أن لا سوى كلنا أدباد أمها سنتهين إن أن إذن لا كلنا نسود ويسان أو أن كالورق آذانو فجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدوك الوحا أيوان هالكا كهالي قارك مدى علوم دي كغيب قشي شركة جهات يبرق أفريكا. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة أولا إلى هي مهلا سبحانه وتعالى نشودي وختجن وقت الجهاد والاستشهاد والولايات الإسلامية إلى هي سمى الله سبحانه وتعالى وختجاس عن كفائي ويسيدي إلى هي نيدكو تنكلا ولايدي شركة مقابا قابدي أو ولا لو كويتي كوي هدوايو شو ولا لو يشوغين قربحين سيو شو ولايدي هقابا قابدي ما إلها ولايدي سيان جزاكم الله خيرا خير الجزاء لانجلين تمايكم مدأة الشركين نفتتي لانجلياكم مدأة ولا أمر كان ميلا لاي ورحارية على هلا أبدا تدكي شركيكو كوي غبور بهيا ونونا مركان لانجلين كي باتسيب اللاون رونتي مايوها ولايديا برامش كاس ميلها جزاكم الله خيرا تنكالا شركان لا شاقي شركان ميلها يها الرأي ولا إله إلا الله رونتي مايوها ميلها ها شركان إن إياه واها برياو إلا هب هاسي إن إياه خير بري أفريك ما يفليانها أوامرت إله سبحانه وتعالى فليان سديا وأن فليان ولا ينفليان سوق عذر دار دان بس والكلاء أن الحكم وما جرى ما يكلا ما نكتاب إله سبحانه وتعالى تاسنا ما يوهرن تي ما يأتاها إف فعلها أفك مؤمن كبشارة هج موقته وأسل فضاء وأنتي أسفهمه وسدرامه رنتي مركن ما يلها خير بري أفريك dadka ciwaanka ka socda iyo fursadan halku faa'iido isidoo jihad ka hargalay ciidanka halbeeriyo yaalaha tan kala maylaha walaagan la hali isin aragaysa maylaha halay dhig shahiida la kale dadala la kale soo jeed badan la kale taadan halwado ciidamada suqurta ka jarto maylaha walaagan la talmaamu haayo oo gaalada liyaabanta isin ka hali baadallahi subhanahu wa ta'ala kama inka iyo istishaadiyada markan maylaha dadka saasay nuqabada tuqura ka jaran hay dhaafle dadka lama meelo geedii ya wal alla may wa walaayad ka dhisan dadka lankasta may wa tuqura ka jaran lankasta markan walaagan mayl ka leena fur iyo jihaad la kaali usugaasay adkaynaan daacad inaganeen wajazaakumullahu khayran kan ku faylan hala doon oo wufudan hata baawurka ka saati oo diyaarada ka kooyto yado fur atana wal deeri doona ya الله أكبر فرصة أصدر هيرتا مركا جزاكم الله خيرا هل بشارة سضوي بشارة لها باللاوتي وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إن بدن أنكم أهدينينا نعموين كز أن نسوكوه كريم أي أوسر يسو نعمة الإسلام والجهاد إلهي نوما نيسي سبحانه وتعالى ثم بعد حمد الله سبحانه وتعالى ولا يدي جلسة قبتي جلسة عن قبتي وسودوين تاه ترحيب كاه وربحين تاه دتك علوم ذي كرك تمت نينو وربحيان جزاهم الله خير الجزاء لين هاي وأرن آدي آدم وفرح سنة هاي آد مسرور أنو هاي علوم ذي شركة نور بحزين أيين جزاهم الله خير الجزاء سيد دقيقة كأننا المؤتمر وكان إحنا رنتي إلهي سبحانه وتعالى خير بدنا سيو أنت أسكديب رنتي عن لي هاي إله سبحانه وتعالى نعمة سويان التوفيق ذي أن أكر مركا وشيء لو بهنا إلهي الموافق ذا إسك الله يسيجود هركذي متبرك أصدقتي أنت أسجود أي بحسي رنت ولايدنا هدنا سيء تنشيد سو وربهن لوك لقات نويرتي رن آدي آت أن وفرح صنع ويان مركا وعلينا هاي إن شاء الله تعالى وهي بهنت هاي إن بدن إلهي لو شكريه سبحانه وتعالى نعمة ينكاس إلهي نوسور قليه وليغ ولايه اسلاميه باي شيخ حمزه ابو جعفر ايا مناسبه سو غبغبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد والقائل سبحانه وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله والقائل ايضا وامرهم شورى بينهم والصلاه والسلام على من تخلق للتشاور بأصحابه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مركوه رئيس الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا نقدر قيد المسلمين هو مؤمنين ضد مجاهدين haddana mar kale ka tashanaya aayihii muslimiinta iyo jihaadkii intaba. Naxmadu llaha tabaaraka wa tacaala calaa haadihi nicam. Bacda xamdillaahi subxaana wa tacaala, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo culimadeeni iyo raggii nuqabada ahaa, dhammaan ragga jalsada jooga iyo cidda aan joogino ka mid ah culimadii iyo nuqabadii ka qayb gashay shirkii labaad ee wadatashiga jihaadka bariga Afrika. Dhammaantoodi waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran. Waa runtii wanaag badan ayaad shirka ku soo bandhigteen, waana idin mahad celinaynaa, waana soo dhoweynaynaa ka walaal ahaan insha allahu tacaala. Intaa ka gadaal ee kolley jalsada maqsuudkeedii waxay usoo saarnaa laba arrimood. ugu horreyn, soo dhoweyn aan soo dhoweynayno raggii ka qayb galay shirkaasi, hadday culimi yihiin, hadday inuu qabi yihiin, iyo warbixin inaan ka dhageysano ka walaayi ahaan, iyo raggii culimada ahaa walaayada ku noola iyo nuqabadii walaayada intaba warbixin inaan ka dhageysano. Dee wixii muslimiinta meesha isugu timid oo qiyaadadii camalka ugu sarreeyaan, wixii meesha ay ku kala qaateen, iyo qaraaraadkii oo intoodii badan dee fatwadii uu ku soo baxay hormurtiyeedka, iyo umuurihii kale oo meesha muxuu ahaa wadatashigii tashaawurka, intaba inaan ka dhageysano, ha inu walaalaha nala wadaagaan naguna farxiyaan insha allahu tacaala ayay jalsada daarnayd. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in ikhlaas iyo daraadiisa uu nooga dhigo. nicamka ilaahay nasiiyey subxaanahu watacaala waxaa ka mid a nicmat aljihaad. jihaadka ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu amray qofka fardiga ah, faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak. sidoo kaleeto jamaacaadkana waa la amray fanfiruu subaatin aw anfiruu jamiican. marka anaga oo jamaaco ah ama ummad wada socota ah ama furaadaa ah, intaba jihaadka waa farducayn. fardiga de go-aankiisa isagaa iska leh, hadduu fardi yahay, runtii nicamka ilaahayna waafijiyey waxaa ka mid a tabaaraka watacaala in aan nahay ummatu shuura, ummad wada tashata arrimahaadii iyo xaaladahaadii soo dirsow tawaariicda nawaasisha ah, iyo muxuu ahaa xaalaadka hadba mar loo baahan yahay in la horumariyo. dadka tashanaa ilaahay tabaaraka watacaala inuu naga dhigay waa nicmo weyn. ra'yulwaaxid, soomaalidu waa tii ay dhihi jirtay wadar iyo waaxid yaa waalan. ra'yulwaaxidna dee waa bashar iyo bani aadam, akhtaa'diisa iyo khata'iisa. marka ummad iyo bashar dhan in lagu maamulo suurogal ma ahan. saa daraaddeeduu ilaahayna amriyaa, marna nabigiisu uu amriyaayo washaawirhum fi lamri, marna uu sifaad wanaagsan oo dadka mu'miniinta iyo muslimiinta ay leeyihiin uu ka dhigaya tabaaraka watacaala. qowluhu tacaala wa'uli lamri minkum, culimmadu markay fasiraayaan ibnulqayim iyo keyrkiisa waa tii ay dhihi jireen hum lculamaau lumaraa. shirkeeni hadda soo gebagabooyey runtii labadaa sinfi, alumaraa oo qiyaadadii camalka iyo nuqabadii isugu jira, alculamaa oo qiyaadada rasmiga diiniga ah, intaba waa way u dhammaayeen oo way ka wada qayb qaateen alxamdulilah. marka waa hogaankii rasmiga ahaa sharciga ahaa alculamaa walumaraa, haddana waa hogaankii oo tashanayo fadhiyo. nabigeena waxaa dhaqan u ahaa sala allahu alayhi wasalam in uu la tashto saxaabadiisa marar badan, wuxuu ku camal falay oo qaatay araa'da loo soo jeediyey ra'yi ka mid ah. markii ilaahay tabaaraka watacaala ayaa fadligiisa weeyaane ilaahay ayaana waafajiyey, waxaan filayaa magacan shirka ku astaysan waa shirkii labaad. kii hore wuxuu dhacay 1441 bishii rajab ayuu dhacay, waa shirkii labaad oo magacaas ijtimaacun tashaawuriyun xawla qadaaya aljihaadi fi sharqi afriiqiya. waxay ku tusinaysaa marka qadiyadaasi danaynta iyo ihtimaamka qiyaadada camalka ay danaynayaan in ay helaan ra'yiga ugu sawaabsan ee mujtamaca muslimka ku jiro inay helaan, iyadoo duruufta hadda taagan la yaqaano iyo camalka suu ku socdo iyo xaaladaha jira, ayaa haddana 100 iyo ziyaada oo qiyaade iyo hogaan dhaqan iyo culimo isugu jiraan ayaa lagu jamciyey fii makaan waaxid. waa dhacdo cidda wadciga taqaana laga yaaba inay suuraysan kari weyso. juhdiga intaa la eg marka waxaa weeye ra'yi iyo aragto walaal muslim ah ku jira, ama culimo ah, caalim ah, ama naqiib ah, ama keyrkii maktab ka shaqaynaya, ra'yi toosan oo ku jira inaan la waynin in maqsuudku uu ahaa. runtii qadiyad weyn waaye. ilaahay tabaaraka watacaala hanoo barakeeyo fatwadii iyo barnaamijkii meesha kasoo baxay. waxaan rabaa marka si kooban fawaa'ida la filayo shirkan in uu dheliyo, ama la dhihi karaa hadday ka muuqatayba faa'iida hadda muuqato waay banaanka taalla, waxaa ka mid a alwaxdatu walijtimaac, ummad madaysan ummaddan inay tahay. lianna shirka waxaa isugu yimid ansaar iyo muhaajiriin. ansaar waxay isugu jirtay nuqabo iyo culimmo iyo qiyaado intaba way joog, iyo muxuu ahaa iyo ciidan iyo askar. muhaajiriin sidoo kaleeto qiyaado iyo junuud intaba isugu jirtay, ayagana way joogeen. marka wuxuu astaan u yahay uu tusinayaa madnamadii muslimiinta meeshii ugu sarreysay ama waaqicina hadda markii la qiimeeyo meelaha ugu fiican inay marayso. bixamdillaahi tabaaraka watacaala, waana faa'iido weyn. ninka gaalka ah haddii uu suuradaas hadduu arko waxaa laga yaabaa kan cadaawadda ugu xun ay ku jirto hadduu dhiikarkaba inuu saa ku dhinto macnaha sankor hadduu qabana in muxuu ah barleys uu noqdo marka waa risaalad wuxuu xambaarsan yahay mutu biqaydikum wanaxnu wahaa naxn anagu oo ka tashanayno aayihii muslimiinta iyo jihaadka meesha uu maraayo intii uu soo maray oo taariikhdeeda laga warbixiyo iyo meesha hadduu maraayo iyo meesha loo jahaystay in laga tashto wa akhiiran wilaayada islaamiga bay waxay soo dhaweyneysaa tahniideyneysaa warmurtiyeedkii fatwada ka soo baxday shirka wada tashiga bariga afrika jalsadiisa labaad oo hadda soo gebagabooyey shabeelkan dhexdiisa waxaan ku soo dhaweyneynaa gacmo furan qalbi furan oo saafo oo jecel waxaan diyaar u nahay fatwadii ayada ahayd iyo warmurtiyeedkii labadaba nashrintoodii iyo gaarsintoodii dhammaan dadkii aan mas-uulka ka ahayn kawalaay ahaan ee wilaayada ku noola intaan gaari karno insha allahu tacaala culimmada iyo muxuu ahaa rigga nuqabada ah iyo walaada xeer degmo iyo xeer tuulo intaba waxaan u sheegaynaa insha allahu tacaala fatwada in la nashriyo waa lasoo daabacaya masaajidda in lagu akhriyo lagu bixiyo sidoo kale rigga muthaqafiinta aqoon-yahanada macalimiinta madaarista qur-aanka iyo kuwa iskuullada iyo kuwa macaahida sharciga dhammaantoodii waa la wada gaarsiinayaa insha allahu tacaala hadbi intii aan gaari karno waa wada gaarsiinaynaa haddii ilaahay qadaro waana wuxuu noqon doonaa duruus rasmi ah oo ka baxdo dhammaan goobaha waxbarashada haddii ilaah yiraahdo culimmada waa inay nagu caawiyaan doorkoodii waaya nuqabada sidoo kaleeto insha allahu tacaala ragga wallaadaana amaray ku qabaan haddii ilaah yiraahdo waana laga shaqayn doonaa sidii dadkaasoo dhan loo gaarsiin lahaa loo soo daabici lahaa nin kastana asagoo risaalo ah jeebka uu ugu ridin lahaa insha allahu tacaala shaqadaasna waa la galayaa walaayada way gali doontaa haddii ilaah yiraahdo marka ugu dambeysa waxaan u mahad celinaynaa raggii ka qayb galay wuxuu ahaa shirkii bariga afrika ee wilaayada ka tegay mar labaad haddana warbixin dheer oo aada u qiimo badan oo ah shirkii oo lasoo qaaday oo filim la daaray ah haddana noo jeediyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran shukri iyo taqdiir baan idin celinaynaa insha allahu tacaala shirkaa qiimaha badan ooga soo xambaarteen warbixintiisa oo dhammaystiran aan waxba laga tegin oo haddana kooban oo khulaaso ah aan laga caajisaynin raggaasna waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay ha idin saaro subxaanahu watacaala fii miisaani xasanaatikum jazaakum allahu khayran aada iyo aada baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran kulligeena dembigeena allah dhaafo gaaladana ilaahay ha jabiyo intaas ayaan kelimadaydii kusoo gebagabeynaya wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ayaa nagasaal kusoo gebagabeynayna barnaamijkan dhuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lama dib u kulmayna insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام